الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى في منظومته المسماة بجوهرة التوحيد في باب في أنواع التوحيد: والصحف والتوراة والزبور، وبعده الإنجيل والمسطور، أعني كتاب أحمد الأواهي، جميعها عين كلام الله لفظا ومعنى عند أهل الحق، وإنما المخلوق صوت الخلق، وحبرهم والخط والسجل قضى بهذا العلماء الجل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم شرح البيتين في أن هذه الكتب المنزلة على الأنبياء هي من كلام الله عز وجل، كما ذكر الناظم رحمه الله في قوله: جميعها عين كلام الله. ثم تطرق لمسألة مهمة، وهي مسألة اللفظ والمعنى، وهذه من المسائل الدقيقة في مباحث الأسماء والصفات. وعموما، فمسألة الكلام هي من أدق المسائل، وكثر الخوض فيها، والكلام فيها هو أوسع الكلام في الصفات، حتى إن بعض العلماء يقول: إنما سمي أهل الكلام بأهل الكلام لكثرة خوض في صفة الكلام. فهي مسألة دقيقة ولا فروع، فينبغي أن تضبط وتعرف. قال: لفظا ومعنى عند أهل الحق، وإنما المخلوق صوت الخلق. هذا البيت متعلق بتقرير عقيدة أهل السنة في أن كلام الله عز وجل هو كلامه لفظا ومعنى. وأصل هذه المسألة أن الناس اختلفوا في الكلام، حقيقة الكلام من حيث الإطلاق، هل هو ما يشمل اللفظ والمعنى كما هو قول أهل السنة، يقولون الكلام ما يشمل اللفظ والمعنى، أو أن الكلام هو اللفظ كما يقوله المعتزلة، يقولون الكلام، كذلك الجهمية يقولون هو اللفظ، أو أن الكلام هو المعنى واللفظ ليس هو من الكلام وإنما هو دال عليه، هذا قول الأشاعرة. وهناك أقوال أخرى ترجع إلى هذه الأقوال المذكورة. فالنزاع بين أهل السنة وبين المخالفين كما هو النزاع بينه وبين المخالفين يرجع إلى توسط أهل السنة بين المقالات. فالمعتزلة قالوا إن الكلام هو اللفظ فقط، والمعنى ليس هو الكلام ولكنه مدلول للكلام، والأشاعرة قالوا أن الكلام هو المعنى واللفظ ليس من الكلام، وأهل السنة يقولون الكلام يشمل اللفظ والمعنى، فلا يتصور أن يكون هناك كلام إلا أن يكون بلفظ ومعنى، لأن المعاني التي في النفس ليست بكلام. ولهذا الإنسان لو حدث نفسه بصلاته فإن الصلاة لا تبطل بحديث النفس، مع اتفاق العلماء أن الصلاة تبطل بالكلام، ولو كان حديث النفس من الكلام لبطلت الصلاة به. ولهذا من حدث نفسه بأن يطلق زوجته أو أن يهب ماله أو أن يعطي عطية ولم يتلفظ بذلك فلا يبنى على هذا حكم عند العلماء حتى يتلفظ. كذلك لو حدث نفسه أن يصلي فهو لا يكون مصليا بحديث النفس. فالمعنى الذي يكون بالنفس ليس بكلام، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم. بين أن حديث النفس لا يبنى عليه شيء حتى يتكلم به. فلاحظوا هنا التفريق بين حديث النفس وبين الكلام. وكذلك الكلام الذي ليس له معنى لا يقال أنه كلام، مثل من تكلم بحروف ليس لها معنى لا يقال أن هذا كلام. ولهذا يقول بعض العلماء: في الكلام الذي ليس في الحروف التي ليست لها معاني يقال هذيان، ما له معنى لا يسمى هذا كلام. فالكلام ما يشمل اللفظ والمعنى. وإذا قيل إن القرآن كلام الله، كذلك الكتب الأخرى التي هي كتب الله عز وجل، فإن هذا يعني أن الألفاظ والمعاني هي من كلام الله. فالفاتحة بما فيها من الألفاظ والمعاني هي كلام الله، ليس كلام الله هو المعنى فقط، وليس كلامه هو اللفظ فقط، بل كلامه ما يشمل اللفظ والمعنى. وليس لأحد تصرف في هذا الكلام، هو كلام الله بلفظه ومعنى، ليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا للقراء الذين يقرؤون القرآن، ليس لهم في هذا الكلام تصرف من جهة اللفظ ولا من جهة المعاني التي دل عليها. أما تفاسيرهم عندما يفسرون القرآن، نعم تفاسيرهم من كلامه، لكن هذا الكلام المتلو المقروء هو كلام الله بلفظه ومعناه. ولهذا قال: عين كلام الله لفظا ومعنى عند أهل الحق، عند أهل السنة لفظا ومعنى. قال: وإنما المخلوق صوت الخلق. المخلوق صوت القارئ عندما يقرأ، عندما تسمع القرآن الآن يقرأه القراء والأئمة في مساجدهم. فالكلام المسموع هو كلام الله، والصوت صوت القارئ، فالصوت مخلوق، والكلام المسموع ليس بمخلوق، لأنه إنما يتلو كلام الله. وكذلك عندما يكتب في الأوراق فالمكتوب هو كلام الله، والكتابة هذه فيها تفصيل، هل الكتابة مخلوق أو غير مخلوق عندما يكتب القرآن؟ فالمكتوب بها من القرآن هو كلام الله ليس بمخلوق. وأما الكتابة وهي حركة القلم في اليد وجريان القلم والحبر والورق فهذه مخلوق، ففعل العبد مخلوق، والمسموع من تلاوته للقرآن هو كلام الله. كذلك حركة يده عند الكتابة مخلوقة، والمكتوب بها من القرآن ليس بمخلوق. ولهذا فرق العلماء بين اللفظ والملفوظ وبين الكتابة والمكتوب. هذه مسألة دقيقة، ينبغي من ضبط الكلام فذاك هو المنطوق، ومن لم يضبط لا ينقل كلام لا يفهم. مسألة دقيقة، نحن نخاطب طلاب العلم، طلاب العلم يعرفونها، لكن بعض الناس أنا أخشى أن يطير بكلمة ما فهمها. فهذه مشكلة. حتى الأئمة الكبار الإمام البخاري وغيره نقل عنه، والإمام أحمد نقل عنه كلام في هذه المسألة لم يقوله. ونحن اليوم في فتن عظيمة، كلام البين الواضح يحرر، كيف هذه المسألة الدقيقة؟ بكل حال نحن نخاطب طلاب العلم الذين يفهمون، والذي لا يفهم لا يجوز له نقل الكلام ولا أن يتكلم فيحدث لنفسه فتنة ولغيره ويضلل الناس بنقل لا يفهمه. فالمقصود أن المصنف الناظم هنا ذكر أن اللفظ والمعنى هو كلام الله عز وجل، وأما صوت القارئ فصوته مخلوق، والمسموع عند قراءته للقرآن المسموع هذا كلام الله. عندما تسمع سورة الفاتحة تسمع كلام من؟ تسمع كلام الله. ولذا قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله ممن؟ من الله، من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذا دل على أنه عندما يقرأ القرآن والناس يسمعون القرآن من القارئ فالمسموع هو كلام الله، أنه قال حتى يسمع كلام الله. وكذلك عندما تقرأ في المصحف تقول قرأت كلام الله، وإن كان هذا المصحف الأوراق والحبر هذه مخلوق، والكاتب الذي كتب المصحف مخلوق، أما الكلام المكتوب فهو كلام الله عز وجل. قوله: وإنما المخلوق صوت الخلق، المقصود بهذا القرآن عندما يقرأه القراء، أما عندما تكلم الله به وسمعه جبريل من الله فالكلام كلام الباري والصوت صوت الباري. يعني ينبغي أن نفرق بين قراءتنا للقرآن وعندما تكلم الله بالقرآن. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن أهل الجنة يسمعون القرآن من الله يوم القيامة، فعندما يسمعون القرآن من الله فالكلام كلامه والصوت صوته، وأما عندما نسمعه اليوم من القراء فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. قال: وحبرهم والخط والسجل، قضى بهذا العلماء الجل، أي أن هذا عطف على الصوت، مما عطف على الصوت الحبر والخط عندما يكتب الإنسان ويخط، والسجل وهو الأوراق التي يكتب فيها. قضى بهذا العلماء الجل، يعني قضى بهذا العلماء الأجلاء أن هذه مخلوقة، أن هذه مخلوقة. ولعله يشير إلى ما ذكره الإمام القحطاني في قوله: إن الذي هو في المصاحف مثبت لأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي، آيه وحروفه ومدادنا والرب مخلوقان. مدادنا والرب هو الجلود أو الأوراق التي يكتب فيها مخلوق. ولهذا قال: قضى بهذا العلماء الجل، وكذلك ذكر هذا الإمام ابن القيم في نونيته. فهو يشير إلى هؤلاء العلماء الذين فرقوا بين الكلام وبين الحبر والأوراق، فالحبر والخط والسجل والأشرطة الآن التي يسجل عليها القرآن والصدور التي يحفظ فيها القرآن هذه مخلوقة، والكلام المحفوظ في الصدور والمكتوب في الصدور والمسجل في الأشرطة هذا كلام الله ليس بمخلوق. فهذا من التفريق بين الحبر والخط والسجل وبين الكلام المكتوب. ولهذا فرق العلماء بين القسم بالقرآن والقسم بالمصحف، فقال بعضهم أن القسم بالقرآن جائز لأنه من صفات الله، وإن كان هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم القسم بالقرآن، لكن من قال القسم بصفات الله وبصفة من صفات الله يقول القسم بالقرآن هو القرآن كلام الله. أما المصحف لا، ليس كل المصحف هو كلام الله، المصحف يشمل الأوراق والمكتوب فيها، فالمصحف لا يقال أنه مخلوق ولا يقال أنه غير مخلوق، وإنما يفرق فيقال المكتوب في المصحف هو كلام الله ليس بمخلوق، والأوراق والحبر والجلد هذه مخلوق. دائما الإنسان يفصل، والتفصيل يزول به الوهم الذي يحصل لبعض الناس، وهذه مسائل دقيقة، وقل من يفهم هذه المسألة، فلا تؤخذ ممن تكلم مما هو الآن موجود في بعض الكتب وكلام بعض الناس، وإنما تؤخذ من كلام السلف ومن كلام العلماء المحققين، لأن مسألة دقيقة، وكم فتن بسببها من فتن، بل توهم الناس من كلام بعض أهل العلم ما لم يعتقدوه وما لم يقولوه. قوله بهذا العلماء الجلوا يعني العلماء الأجلاء الذين هم أئمة أهل السنة، قضوا بهذا وبينوه وحققوه. قال رحمه الله: الصوت للقارئ والكلام لله ذا به قد استقاموا. نعم، فالصوت للقارئ والكلام لله ذا به. الصوت عندما يقرأ القارئ القرآن الصوت للقارئ، ومعلوم عند أهل السنة أن العباد مخلوق وأفعالهم مخلوقة، فأفعال العباد مخلوقة ومن أفعالهم الصوت، أصواتهم مخلوقة لأن الصوت ناتج عن حركة الشفتين مع اللسان وخروج هذا الصوت من الجوف لما خلق الله عز وجل هذا الإنسان وجعل له صوتا، ولهذا تتميز الأصوات بحسب تميز المخلوقين. فالصوت مخلوق وهو صوت القارئ، والكلام لله ذا به، والكلام الذي يقرأه القارئ عندما يقرأ القرآن، وليس المقصود أن كل كلام مخلوق هو كلام الله، لا، عندما يتكلم القارئ بكلامه الذي هو كلامه، عندما يخطب الخطبة ويتكلم بكلامه ويذكر الناس ويعظهم فهذا كلامه، وعندما يستدل بالقرآن فالمستدل به من كلام الله عز وجل هو كلام الله. ولهذا فرق بين كلام الله وبين كلام المخلوقين، كما جاء بالحديث: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. والكلام يعني كلام الكلام بالقرآن عندما يقرأه القارئ، والكلام لله ذا به يعني قام به، والكلام لله ذا يعني المقصود الإشارة إلى الكلام أنه قام به، ليس هو بمخلوق خلقه منفصلا عنه ولم يخلقه في غيره، وإنما كلامه قام به، كما ذكر العلماء أن كلام الله عز وجل قائم به ليس منفصلا عنه، عندما تكلم به تكلم به وبدأ منه، كما قال السلف: القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ من الله وإليه يعود، لأن الجهمية والمعتزلة يقولون بدأ من المخلوق الذي خلقه فيه، ويقولون القرآن بدأ من جبريل عندما تكلم به أو من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باطل، القرآن بدأ من الله وجبريل مبلغ ونبينا صلى الله عليه وسلم مبلغ، وليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا للقراء اليوم عندما يقرؤون القرآن ليس لهم من هذا الكلام شيء إلا أنهم يقرؤونه بأصوات، وإلا فهو كلام الله ليس بكلامه. ولهذا لما قرأ أبو بكر صدر سورة الروم على بعض المشركين قالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك؟ قال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، هذا كلام الله. تبين أبو بكر أن هذا القرآن الذي نقرأه قال: ليس بكلامي ولا بكلام صاحبي، يقصد بصاحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. وهذا من فقه السلف، فقه الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. قال: والكلام لله ذا به قد استقام، يعني استقام هذا الأمر على هذا التقرير وعلى هذا التقعيد الذي ذكره العلماء، استقام عليه أهل السنة، هو التفريق بين الصوت الذي هو صوت القارئ وبين الكلام الذي هو كلام الله عز وجل. قال رحمه الله: فاللفظ والمعنى من القرآن قد نزل من ربنا الرحمن. نعم، فاللفظ والمعنى من القرآن قد نزل من ربنا الرحمن، هذا تقرير لما تقدم أن القرآن لفظه ومعناه من القرآن، ليس هو القرآن هو المعنى وليس القرآن هو اللفظ، وإنما هو مجموع اللفظ والمعنى. قد نزل من ربنا الرحمن، أي نزل من الله عز وجل، وليس الذي نزل هو المعنى أو اللفظ، فإنما هو مجموع اللفظ والمعنى، نزل يعني جميعا. والأصل في الكلام أنه لا يكون كلاما إلا يشتمل على لفظ ومعنى، ولهذا فضل كلام الله على كلام الخلق يفضل من جهتين، من جهة أنه كلام الله ومن جهة معانيه العظيمة التي لا توجد في كلام الخلق. قال رحمه الله: تكلم الله به فأسمع أمينه جبريل نعم مودعا، فبلغ النبي جبرائيل جميع ما حمله الجليل. قال: تكلم الله به فأسمع أمينه جبريل نعم مودعا، تكلم الله به فأسمع، هذا فيه إثبات أن الله تكلم، وفيه إثبات أن كلام الله عز وجل بصوت، لأن الذي يسمع هو الصوت، وفيه دليل على أن كلام الله يسمع كما قال الله عز وجل: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هذا دليل استدل على السنة بهذه الأدلة، يقول: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، أن كلام الله بصوت، لأن الذي يسمع هو الصوت. تكلم الله به فأسمع، هذا فيه رد على الشبهة التي ذكرها أمس أحد السائلين أن بعض القراء يقول عن جبريل القرآن عن اللوح المحفوظ. ذكرنا أن هذه شبهة لبعض من ينكر أن كلام الله عز وجل مسموع، وأن كلام الله بحرف وصوت. فهنا المصنف يقول: أسمع، أسمع الله جبريل، فالواجب أن يقول عن جبريل عن رب العالمين، لأن جبريل سمعه من الله، ولا يقال مع أن القرآن في اللوح المحفوظ نعم، لكن جبريل سمعه من الله وأوحى الله عز وجل به إلى جبريل. فتكلم الله به، معروف أنه إذا قيل تكلم في لغة العرب يكون هذا الكلام يشمل لفظ ومعنى، وأن هذا الكلام إذا قيل أنه يسمع لا بد أن يكون بصوت، لأن لا يعقل أن يكون هناك كلام في النفس ولا يخرج بصوت ويقال سمعك فلان كلام فلان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم، بعض من تكلم في النيات، قال: أفلا شققت عن قلبه؟ ثم ذكر أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ذلك الرجل إنما قالها تعودا، وهو إنما قال هذا رضي الله عنه نظر إلى القرائن، إن رجل يضرب بسيف ويقتل المسلمين، فلما رفع عليه السيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فالظاهر من أمره أنه قال هذا فرارا من السيف، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه؟ يعني لا يمكن أن تعرف هذا القصد حتى تعلم ما في قلبه. فالآن لا يمكن الإنسان أن يعرف ما في قلب فلان حتى يطلع على ما في قلبه، وهذا ليس إلا لله، أو يتكلم، أو يتكلم، إذا تكلم أفصح، كما يقولون اللسان ترجمان الجنب، يترجم عن القلب واللسان. قال: تكلم الله به فأسمع أمينه جبريل، أسمع جبريل وهو الأمين، كما قال نزل به الروح الأمين، فهو أمين على الوحي، ولهذا شرفه الله بهذه بهذا الأمر العظيم، وهو أنه مبلغ عن الله الوحي، ولهذا هو أفضل الملائكة عليه السلام، وهو الأمين كما قال مطاع ثم أمين، فهو أمين عن الوحي. قال نعم مودع، أي نعم المودع في كلام الله عز وجل أن أودعه جبريل أو أسمعه جبريل، فهو أمين على الوحي مبلغ، فلم ينقص ولم يزد. ولهذا جبريل بلغ كلام الله عز وجل دون زيادة أو نقص، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل وكان حريصا على سماعه، حتى أنه كان من حرصه يسابق جبريل في قراءته، فأمره الله عز وجل أن لا يتعجل ذلك، وأنه سيعلمه القرآن فعلمه القرآن، وكان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة، وفي السنة التي مات فيها عرضه عليه مرتين في رمضان. كل هذا دليل على أن هذا كلام كلام الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضبطه ضبطا دقيقا كما سمعه من جبريل، وجبريل سمعه من الله وبلغه. ولهذا القراء اليوم يحرصون على ضبط هذا القرآن لفظا ومعنى لفظه وقراءته، وتلقي القرآن على أهله الذين ضبطوا التلاوة، وكذلك تلقي القرآن في معناه من الذين ضبطوا تفسيره. وقد من الله على هذه الأمة بحفظ هذا القرآن لفظا ومعنى، اللفظ بالقراء الذين أخذ القرآن بالتواتر، نقلوه بالتواتر وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال القراء يتناقلونه إلى هذا العصر ويؤدونه كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهيأ الله للأمة علماء قاموا بتفسير القرآن وبينوا معانيه، فحفظ الله القرآن لفظا ومعناه. قال فبلغ النبي جبريل جميع ما حمله الجليل. هنا لاحظوا مبلغ ومبلغ ومتكلم، فالمتكلم هو الله الجليل، والمبلغ هو جبريل، والمبلغ النبي صلى الله عليه وسلم. فبلغ النبي جبريل، يعني بلغ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما حمله الجليل، جميع ما حمله وما أسمعه الله عز وجل الجليل. فإذا هنا جبريل مبلغ لجميع ما أمره الله عز وجل أن يبلغه، بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة كما حمله جبريل، وأصحابه صدقوا وبلغوا كما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حصل في الناس قصور، فمن الناس من يقصر في تبليغه وفي بيانه وفي فهمه بحسب نقص الناس في العلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الكامل، جبريل قبله بلغ البلاغ الكامل، وأصحابه بلغوا كما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يأتي بعض الناس يتوهم شيئا لم يدل عليه سواء اللفظ أو المعنى، فقد يخطئ في التلاوة وقد يخطئ في المعنى. وأما القرآن فهو محفوظ، فهو محفوظ، ولا يمكن للأمة أن تجمع على خطأ فيه، لأن معصومة من الخطأ، وأعظم الخطأ خطأ في القرآن، فهي معصومة من أن تجمع على خطأ في القرآن أو على خطأ في معناه. وهذا دليل على أنه ليس لجبريل منه إلا البلاغ، فهو مبلغ عن الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله ثم تلقاه من النبي أصحابه بلفظه القدسي، قال ثم تلقاه من النبي أصحابه بلفظه القدسي. ثم تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. بلفظه القدسي يقصد بذلك لفظ القرآن، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أدى القرآن بلفظه القدسي الذي هو من كلام الله وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تلقاه من النبي أصحابه بلفظه القدسي، أي بلفظه الذي أنزله الله عز وجل به. وليس المقصود بذلك أن اللفظ هنا يرجع، أن القدسي هنا أو أن المعنى يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل اللفظ والمعنى من الله عز وجل. ثم تلقاه من النبي أصحابه بلفظه القدسي، أي بلفظ القرآن القدسي المضاف إلى الله عز وجل، لأن الله من أسمائه القدوس، ومعنى القداسة هي الطهارة، يعني أنه أداه كما سمعه من الله عز وجل. بهذه المناسبة فإن من بعض المخالفين من يقول إن الأحاديث القدسية أنها من النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها، وهي من الله بمعانيها. والصحيح أن الأحاديث القدسية أنها بألفاظها ومعانيها من الله، كما أن القرآن بلفظه ومعناه من الله، فكذلك الأحاديث القدسية هي بألفاظها ومعانيها من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ. لكن الفرق بين الأحاديث القدسية والقرآن أن هذه الأحاديث غير متعبد بتلاوتها ولا تقرأ في الصلاة، وإلا فيها كلام الله الذي قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، هذا كله كلام الله عز وجل، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم منه إلا تبرير. أما الأحاديث النبوية، نعم الأحاديث النبوية وحي من الله، لكن أداها النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه، صارها بألفاظه، فيقال هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، معناه وحي من الله. السنة وحي كما أن القرآن وحي، لكن الفرق بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية أن الأحاديث القدسية هي من كلام الله في لفظها ومعانيها، والأحاديث النبوية هي وحي من الله، ولكن ألفاظها صار النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ عن الله، ولهذا أعطاه الله القوة على هذا البلاغ، فأوتي جوامع الكلم وأوتي الفصاح وأوتي البيان، فليس في العرب أفصح منه لا في المتقدمين ولا في المتأخرين، فهو أفصح العرب وهو أقدرهم على هذه اللغة وعلى تعبير عنها. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن ألفاظه التي تكلم بها هي موافقة لمراده، وأن مراده موافق لما بلغه الله عز وجل، فهو علم من الله وفقهه الله في دينه، ثم بعد هذا الفهم أدى هذه المعاني بألفاظ صحيحة. وهذا بخلاف بعض الناس اليوم، فإن الخطأ إما أن يرد عليه من قبل الفهم فلا يفهم أصلا، أو أنه يفهم لكن إذا أراد أن يعبر أخطأ في التعبير. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن من اجتمعت له القوة الثلاثة، قوة الفهم وقوة البيان وقوة الإرادة، اكتمل علمه، لأنه يفهم فهما صحيحا ولديه فصاحة وبيان في أن يعبر عما في نفسه من العلم الصحيح، ولديه إرادة في أن يوضح للناس، حرص على الخير. إن بعض الناس يلقي الكلمة فهمت وإن لم تفهم لا يبالي به، بخلاف بعض أهل الحرص يحرص على إعادة الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة رددها ثلاث مرات حتى تعقل عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية بلغها بلفظه، لكن لفظه صحيح ولا يتطرق إليه الباطل بوجه. ولهذا اعتنى العلماء بألفاظ الأحاديث النبوية عناية عظيمة، وحصل لهم فقه عظيم بها. وأما الأحاديث القدسية فهي من الله عز وجل بألفاظها ومعانيها. قال رحمه الله: وإنه الآن على ما قد نزل، ولا يزال هكذا ولم يزل، مبرأ عن إتيان الباطل، ليس بمنسوخ ولا مبدل. نعم، قال: وإنه الآن على ما قد نزل، ولا يزال هكذا ولم يزل، يعني ما زال القرآن على ما أنزله الله عز وجل، لم يبدل ولم يغير، لأن الله تكفل بحمله. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله أنزل الذكر وتكفل بحفظه، ذكر هو القرآن. وإنه الآن على ما قد نزل، يعني كما أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم هو باطل لم يحقق، ولا يزال هكذا ولم يزل، ولا يزال هكذا وهو لم يزل على هذا إلى أن يأذن الله برفعه، وهو غير مبدل وغير محرم، فتكفل الله بحفظه، مبرأ عن إتيان الباطل ليس بمنسوخ ولا مبدل، المبرأ أن يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه كما أخبر الله بذلك، ليس بمنسوخ، أو ليس بمنسوخ، فلا ينسخه الله عز وجل، لأنه ليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ولم ينزل على نبيه ما ينسخ القرآن، بل مات النبي صلى الله عليه وسلم والأمة مخاطبة بهذا القرآن، فهو ليس بمنسوخ. وأما ما ورد فيه من الآيات التي نسخت بغيرها فهذا لم يقصده الناظر، لكن القرآن من حيث هو ليس بمنسوخ. وأما أن هناك بعض الآيات موجودة الآن في القرآن نسخت بغيرها، مثل الآية في ابتداء الصيام ثم بعد ذلك نسخت بالتي تليها أيضا في أواخر البقرة، ثم نسخت الآية بالتي تليها، هذا موجود في القرآن كما هو معلوم، لكن وجد الناسخ والمنسوخ، هذا فيه تفصيل، منه ما نسخ لفظا ومعنى، ومنه ما نسخ معناه وبقي لفظه، ومنه ما بقي بلفظه ومعناه ليس بمنسوخ، ومنه ما نسخ لفظه وبقي معناه، مثل والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا نسخ لفظه وبقي معناه، ليس بمنسوخ ولا مبدل، أي لم يحصل فيه تبديل. ولأن الله عصم هذا القرآن أن تتطرق إليه أيدي المحرفين المبدلين، فلا يستطيع أحد أن يبدل كلام الله عز وجل. قال رحمه الله: ونحو طافين وياسين وما ضاهاهما ربي به تكلما. نعم، هذه ذكر بعض الحروف، قال: ونحو طاسين وياسين وما ضاهاهما ربي به تكلما، هذا يشير إلى الحروف المقطعة في بداية السور أنها من كلام الله، أن بعض الناس يقول هذه الآيات المعروفة المعاني هي كلام الله، وهذه الحروف لا تدخل في كلام الله، بل هي من كلام الله، وأنزلها الله عز وجل التحدي والإعجاز. قال العلماء: الله أعلم بمرادي، فهي لها لله عز وجل بها مراد، ولكن خفي هذا على كثير من أهل العلم حتى توقف أكثر العلماء بذلك وقالوا: الله أعلم بما أراد منها. وعندما قالوا الله أعلم بما أراد، هذا دليل على أن لها معاني أرادها الله، لكن خفيت على بعض الناس لأنها ليست من كلام العرب المألوف، فأنزلها الله عز وجل في كتابي في بداية السور كما ذكر المصنف، وما ضاهاهما أي من الحروف الأخرى مثل ألف لام ميم صاد قاف وغيرها فهي من كلام الله عز وجل. ربي به تكلم، تتكلم بهذه الحروف وهي من كلامه، وله منها مراد الله أعلم به، وهي نزلت للتحدي والإعجاز، فهي كلام الله عز وجل. قال رحمه الله: وقد أتى الترتيب منه حسبما لقنه نبينا وعلما، وحسبما أثبت في المصاحف رسما فلا تصغي إلى مخالفي. نعم، قال: وقد أتى الترتيب منه حسبما لقنه نبينا وعلما. يقصد هنا بالترتيب ترتيب السور والآيات، هذه تكلم العلماء فيها. أما ترتيب الآيات في مواطنها فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أنه إذا نزلت عليه آية قال: اجعلوها في مكان كذا في السورة التي ذكر فيها كذا، فكان يذكر الآيات ويأمر أصحابه بوضعها في مكانها من السورة، فهذا توقيفي، الآيات توقيفية في السور. وأما ترتيب السور في المصحف وجد فيه خلاف بين العلماء، فقيل إن ترتيب السور من النبي صلى الله عليه وسلم وهو توقيفي، وقيل أنه اجتهاد من الصحابة، وبهذا قال بعض العلماء منهم الإمام مالك ونسب هذا للجمهور، ومنهم من قال إن بعض ترتيب السور توقيفي وبعضها غير توقيفي، ولكن الذي اتفق عليه الصحابة وأجمعت عليه الأمة بعدهم أن ترتيب المصحف هو على هذا الترتيب، سواء ثبت هذا بالنص أو بالإجماع فهو مقطوع به. ولهذا لا يسأل أحد الآن أن يقدم سورة على أخرى فيقول هذا ترتيبها في المصحف. فهنا نبه الناظم على هذا وقال: وقد أتى الترتيب منه حسب ما لقنه نبينا وعلمنا، يعني هذا على قول من قال أن هذا الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، وأن جبريل لقنه ذلك وعلمه ذلك وهو علم أصحابه. قال: وحسب ما أثبت في المصاحف رسما فلا تصغي إلى مخالف، يعني من حسب ما ورد ترتيب الصور في المصاحف، ويقول لا تصغي إلى مخالف، لأن المسألة هذه يوجد فيها خلاف. طبعا هذا ترجيح من الناظم، والقول الآخر أيضا قال به بعض أهل السنة. هذه المسائل التي وجد فيها اختلاف بين الأئمة لا يضيق على من رجح شيئا من أقوال السلف، لكن لا ينبغي إحداث فتنة الآن مخاطبة العوام أو بعض الطلاب الذين لا يعقلون هذه المسائل. فالمصحف على هذا الترتيب، ولا يشاء أحد أن يتكلم فيه أو أن يحدث قولا جديدا. وترتيب المصحف الآن ترتيب السور على ما هي عليه في المصحف بإجماع الصحابة ومن بعدهم من العلماء إلى هذا العصر، ما أحد خالف في ذلك، لا مفسر ولا قارئ. نعم. قال رحمه الله: ثم كلام الله كالقرآن ليس بمحدث ولا بفاني، واللفظ من ذلك والمعاني في الحكم عند العلماء سيان. قال: ثم كلام الله كالقرآن ليس بمحدث ولا بفاني. ثم كلام الله عموم كلام الله كالقرآن، قوله كلام الله كالقرآن هذا صحيح في أن كلام الله عز وجل هو كالقرآن، في أن القرآن هو باللفظ والمعنى من الله، فكذلك سائر كلام الله عز وجل مثل الأحاديث القدسية هي كلام الله. قال: ليس بمحدث ولا بفان، هذا فيه تفصيل، لأن كلام الله عز وجل هو أشمل من القرآن، وكلامه باعتبار نوعه قديم، وباعتبار ما يحدث منه فهو يحدث من أمره ما يشاء، كما قال الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء. فالله يحدث من كلامه ما يشاء، ولكن كما قال شيخ الإسلام: ليس المحدث هنا بمعنى المخلوق، لأن أهل الكلام يقولون إن المحدث مخلوق، فمن ظن أن المحدث مخلوق يجب عليه أن يعتقد أن القرآن ليس بمحدث، لكن المحدث لفظ مجمل جاء في النصوص إطلاق المحدث في مقابل القديم، كما قال شيخ الإسلام قال ما نزل من القرآن متقدما هو قديم وما نزل متأخرا هو حديث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. فإذا كان المقصود بالمحدث أن الله يحدث من كلامه ما يشاء وأن الله يتكلم بكلامه بعد كلامه الأول، فكلام الله عز وجل لا يقال أنه قديم، وإنما يقال نوعه قديم وأفراده يحدث الله منها ما يشاء. ولهذا منع العلماء من القول بأن القرآن قديم، وإنما يقول بهذا الأشاعرة، لأن القرآن هو بعض كلام الله، والقرآن أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه، فلا يقال أنه أزلي قديم. وأما نوع الكلام فقديم، نوع كلام الله قديم، لأن صفة الكلام صفة كمال، والله عز وجل مستحق لسائر صفات الكمال بالأزل. وأما القرآن فإن الله تكلم به في وقت خاطب به نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك التوراة تكلم بها في وقت، فلا يقال أن التوراة أزلية والقرآن أزلي والإنجيل أزلي، وإنما هذه كتب تكلم الله بها في الوقت الذي شاء أن يتكلم بها فيه وأنزلها على رسل. ينبغي التنبه لأن القرآن لا يقال أنه قديم، وإنما يقال تكلم الله عز وجل به وأنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان قال ليس بمحدث يعني في الكلام، إن كلام الله عز وجل نوعه قديم ولا بفاني، إن كلام الله عز وجل لا يفنى، فإن كلام الله عز وجل من صفات كماله ولا يرد عليه الفناء لا في ذاته ولا في صفاته، فهذا حق. واللفظ قال واللفظ من ذلك والمعاني في الحكم عند العلماء سيان، اللفظ والمعاني كما تقدم هي كلام الله، في الحكم عند العلماء سيان أي أنهما من كلام الله، سيان أي من كلام الله، وليس المقصود أن اللفظ هو حقيقة المعنى. ينبغي التنبه لأن اللفظ شيء والمعنى شيء، اللفظ دال على المعنى، المعنى مدلول عليه واللفظ دال، والقرآن ألفاظ ومعاني، فينبغي التنبه. أيش المقصود أن اللفظ هو حقيقة المعنى في كل شيء، وإنما اللفظ هو دال على المعنى والمعنى مدلول عليه، لكن كل من اللفظ سيان في أنهما من كلام الله. قال رحمه الله فمن يقل بأنه قول البشر فكافر والله يصليه سقر. نعم، هذا في بيان وعيد الله عز وجل لمن زعم أن القرآن هو قول البشر وهو الوليد بن المغيرة، وما ذكر الله في خبره قال سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. ولهذا قال العلماء إن الله توعد في سقر لمن زعم أن القرآن قول البشر، أن القرآن كلام الله، من زعم أنه قول البشر فإن الله توعده بسقر وهي جهنم. قال فمن يقل بأنه قول البشر فكافر والله يصليه سقر، وهو كافر بالله، لأن العلماء أجمعوا على أن من قال إن القرآن مخلوق أنه كافر، من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بإجماع الأمة، بإجماع علماء الأمة، وهو متوحد بسقر والخلود في النار إذا مات على هذا الأمر وهو معتقد بعد العلم والبيان. وأما إذا خفي عليه والتبس عليه الأمر فإنه ينبغي أن يعلم وأن يفهم. ولهذا كان الأئمة لم يكفروا كل أفراد الجهمية الذين قالوا بهذه المقالة، وممن قال بها الخليفة العباسي المأمون، بل جاء بعده المعتصم والوافق، ثلاثة من الخلفاء كانوا يقولون بخلق القرآن، ومع هذا ما كفرهم العلماء لأنهم لبس عليهم، قالوا لبس عليهم الجهمية. وأما أصل المقالة من حيث هي فهي كفر، ولهذا يفرق بين الحكم على المقالة وبين الحكم على القائل. قال رحمه الله: ومن يقل بخلقه أو سطره فهو مضل فاستعذ من شره. قال: ومن يقل بخلقه أو سطره فهو مضل فاستعذ من شره. من قال بخلق القرآن كما تقدم فهذا حكمه، أو سطره لعل المقصود بذلك أنه يقصد المكتوب من القرآن المسطور من القرآن، لأن العلماء كما قالوا إن القرآن هو كلام الله كذلك قالوا المكتوب المسطور هو كلام الله. فمن قال الآن المكتوب في المصاحف ليس هو كلام الله والمسطور ليس هو كلام الله فهذا كافر. قال: فهو مضل فاستعذ من شره. ولاحظ هنا أنه فرق في قوله من قال بخلقه أو سطره فهو مضل، علّه يعني بيّن أن هذه المسألة قد تلتبس بخلقه، إذا كان مقصود بخلقه في خلق المسطور فهو مضل، يعني مضل للناس في عقيدتهم وفي دينهم في القرآن. والصحيح أن كل من قال إن القرآن مخلوق سواء قال الكلام المسموع أو المكتوب فهذا كفر، لكن إذا التبس عليه الأمر فإنه لا يسار إلى تكفيره حتى تقام عليه الحجة. قال: فهو مضل فاستعذ من شره، استعذ بالله من شر هذا المضل. وأهل البدع لهم شر عظيم بترويج البدع، ولهذا يجب على أهل السنة الإعراض عن سماع كلامهم ومباعدة أهل البدع وعدم تلقي عنهم وعدم الجلوس في مجالسهم وعدم سماع شبههم، فإنها فتنة لصاحب السنة. لهذا كان الأئمة كان الواحد منهم يغلق أذنيه عندما يسمع كلام أهل البدع ويقول: إني أخشى أن يورد علي شبه فلا تخرج من قلبي. لا يجوز سماع كلام أهل البدع والاغترار بكتبهم وبما سطروه فيها، لأن هذه فتنة، وإنما يتصدى للرد عليهم أهل العلم الذين يقومون بالرد عليهم بالحجة والبرهان ويزيل الشبه عن الناس. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم. وقبل أن نسمع الأسئلة أود التنبيه على بعض الأمور متعلقة بالأسئلة. وهذه الأمور منها ما هو عام يعني يستفاد منه للجميع، ومنها ما هو خاص بي أنبه عليه. من هذه الأمور أولا أني أمنع من تسجيل الإجابة على الأسئلة بعد خروجي من المسجد وانتهاء الدرس، وأما الدرس فهو مسجل والأسئلة التي تلقى فيه مسجلة ويستفاد منها. وأما بعد خروجي فأنا أصلا لا أرى الإجابة على الأسئلة بعد خروجي من الدرس، ولكن يلح بعض الإخوة ويقول: عندي سؤال خاص، ونستجيب له، فأمنع من تسجيل هذه الإجابة. وسبق أن نبهت على ذلك وأقول أن من سجل فهو خائن للمجلس، فإن المجالس بالأمان، لأن هذه التسجيلات أولا هذا الكلام غير معبر الإعلان والنشر، وهو كلام خاص يخاطب به السائل، فلا ينبغي أن يسجل أصلا. ولأنه غير معد أصلا للتسجيل ولا للنشر، ولأن بعض الأخوة أمس لاحظنا أنه يسجل، فلما سألنا قال: أنا لا أعلم. فنقول: اعلموا أني أمنع من التسجيل، وأنا بشر يجتمع حولي الطلاب قد يزيد عددهم عن 10. أنا ما يعني لي عينان من أمامي ومن خلفي وأنظر لمن يسجل. حصل مرة أن أحدهم كان يسجل من الخلف. لا يمكن الإنسان يعني أن يعلم بما يدور حوله، فيأتي يخبر المسجل طول الجوال الذي فيه آيات التسليم ويسجل الكلام وأنا لا أعلم به. فأنا أقول هذه خيانة في المجلس والمجالس بالعنوان، لا يجوز أن يسجل الكلام. وقد سمعت أيضا بعض المشايخ أنه يمنع من تسجيل كلامه، وهذا الذي يقرر والذي يكاد يتواضع عليه أهل العلم أن الكلام في المجالس الخاصة لا يسجل. وحصل مجلس مرة للشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز طلب من عدم التسجيل، سجل كلامه ونشر. فهذا من قديم ينبه عليه العلماء، المجالس الخاصة لا يجوز التسجيل فيها، والأسئلة الخاصة التي تلقى خارج الدروس لا يجوز التسجيل فيها. وهذا ليس من الحرص على طلب العلم، وإنما هو من الخروج عن أدب طلب العلم. فينبغي أن تعلموا هذا وأن تبلغوا إخوانكم، ومن علم أن غيره يسجل فليخبر به ولينبه عليه، لأن هذه من الخيانة، وينبغي أن ينبه على المخالفة، وأن ينصح المسلم إذا ما عرف أن هناك مخالفة متعلقة به ينبه عليه. وأيضا من كان عنده تسجيل لهذه الأسئلة ولهذه الإجابات التي تكون خارج الدرس فعليه أن يمحو هذه من الأجهزة، وليس له أن ينشرها مطلقا. ومن نشر عني شيء من ذلك فهو مسؤول أمام الله. أنا لا أبيح أحدا أن ينشر شيئا من الأسئلة الخاصة التي خارج الدروس. أما الذي هو في الدروس فهذا خذوه وانقلوه على وجهه ونبته، إذا وردت إجابة فانقل الإجابة كاملة مع السؤال ولا تتصرف، وليس لك أن تنقل الإجابة دون السؤال. إذا سمعت إجابة تريد أن ينتفع بها في الدروس فلا بأس أن تنقل الإجابة مع السؤال لمن يعقل ويفهم، أما نقلها لصاحب فتنة أو لإنسان لا يعقل ولا يفهم هذه من مخاطبة الناس بما لا يعرفون. فأنا أنبه يعني على هذا الأمر وأحذر منه، ومن كان عنده تسجيل قديما حديثا فعليه أن يمحو ذلك، وليس هو في حل أن يبقيه في جواله أو في آلة التسجيل لديه أو في جهاز الكمبيوتر، فعليه أن يمحو ذلك. نتكلم عن نفسه وكذلك عن كلام أهل العلم بما أعلم أنهم لا يجيزون ذلك. الأمر الآخر أن هذه الإجابات الخاصة فهي إجابات خاصة تتنزل على أحوال خاصة، فلا يجوز أن تعمم. فمن أجيب إجابة خاصة، خصوصا أنه إذا أجيب ذكر أشياء ولا يزال يذكر من المحترزات حتى تنزل إجابة على هذا السؤال الخاص. وأذكر أن بعضهم يسألني عن بيع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الجوال، فأقول الأصل في هذه أنها أجهزة تستخدم في الخير والشر، فيقول عندنا في بلادنا أكثر من يستخدمها في الشر، فأقول إذا كان الأمر كذلك فغلب عليه الشر فعلى هذا لا يجوز بيعها، لكن تنبه ولا تقل فلان يحرم بيع أجهزة الكمبيوتر والجوال. فهمتم الفرق بين الإجابتين؟ هو سأل سؤالا ثم قيد الحال بوضع معين، قال عندنا في بلادنا تستخدم أكثر ما تستخدم في الشر، إذن هنا الإجابة منزلة على هذا الكلام. فلا تأخذ الكلمة مجملة مطلقة تقول فلان يفتي بتحريم بيع أجهزة الكمبيوتر، هذا ليس نقل للفتوى، لكن أنقل السؤال كما هو. أنا سألت فلان عن بيع أجهزة الكمبيوتر فقال أنه لا بأس بها لأن فيها خير وفيها شر، نستخدمها في الخير وبعض. نحن الآن عندنا أجهزة، كيف نشتري؟ كيف طلاب العلم يستفيدون؟ إلا بوجود التاجر الذي يبيع. وإذا استخدمت في الشر فلا يجوز أن تبيع هذا الجهاز على من يستخدمه بس. ثم جاء وأخبر عن حال بلاده وقال نحن في بلاد هذه الأجهزة تستخدم في الشر، فنزلت الإجابة على هذه الحال، فكيف يعلم؟ ينبغي لنا التفقه والفهم، فهذه إجابة خاصة متنزلة على حال خاص لا يجوز أن تعلم، وغيرها كثير من الشواهد، وأنا ما ذكرت شاهدا، وإلا هناك شواهد كثيرة، فيأتي إنسان ويتكلم عن حاله ويصف حاله، أو يصف حال مدرس في بلاده ويصف حاله، ثم تنزل الإجابة على حال خاص في بلد خاص، فيأتي ويبتر الكلام ويعمم الإجابة ويشيع فتنة بسبب هذه الإطلاقات والبتر، هذا تحريف. قد ذكر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب له اسمه مأخذ أهل البدع في التحريف، ذكر أن من طرق أهل البدع في تحريف كلام أهل السنة بتر الكلام، هذا منه أن يبتر الكلام وأن يبتر السؤال وتنقل الإجابة مجملة، هذا تحريف، وهذه ليس هذا ليس نقل الفتوى، وإنما هو تحريف للكلم، كما قال الله عز وجل يحرفون الكلمة عن مواضعها، هذا من تحريف الكلمة عن مواضعها. أيضا من الأمور التي ينبه عليها أن الإجابات عموما على الأسئلة إنما هي إجابات تتنزل على أحوال خاصة، والمجيب يجيب السائل عن حاله، وقد تختلف الأحوال فتتغير الإجابة، وهذا باب ذكره العلماء، وأن الأصل في الفتوى أنها تتنزل على حال معينة، ولهذا ذكر بعض العلماء من دقتهم أن القاضي لا يفتي، يعني انظروا لدقة، قالوا القاضي لا يفتي، لما؟ قالوا لأن القاضي لو أفتى بفتوى عامة ظن الناس أن هذه الفتوى العامة هي ملزمة له في الحكم في القضايا الخاصة، فإذا جاءت قضية معينة وحكم القاضي بحكم لقال بعض الجهلة القاضي خالف مذهبه، والقاضي عندما أجاب بإجابة خاصة نزل حكما على حال معين، وعندما حكم نزل حكما على حال معين، ولهذا ذكر بعض العلماء أيضا أن مذاهب العلماء لا تؤخذ من الفتاوى، لأن قد يفتي بفتوى فيظن السامع أن هذا مذهب الشيخ، مثل من يسأل مثلا عن طواف الوداع فيذكر رجل مثلا أنه عرض له حارث أو حصل له حال، قد يقدر المفتي أنه معذور بهذا فيقول له ليس عليك شيء، فيأتي من يقول أن فلان يرى أن طواف الوداع لا يجب على الحال، أو يفتيه بالعمرة أنه ليس عليك طواف للوداع في العمرة فينزلها أو تنزل على الحج، فالفتاوى تنزل على أحوال معينة لا يجوز أن تعم، وإنما يخاطب بها السائل، ولهذا من أجيب بإجابة فليس له أن يعممها وأن ينقلها للناس، ثم قد ينقلها لبعض أهل العلم الذين لم يعرفوا السؤال الذي طرح على هذا المطلق ولم يعرفوا تلك الأحوال، فيجيب بعض العلماء إجابة مطلقة ثم يضرب هؤلاء كلام بعض أهل العلم بعضه ببعض بهذه الطريقة، فهذه إذا كان هؤلاء الذين يقولون الكلام لا يعقلون ولا يفهمون فليعقلوا وليفهموا الآن، وإذا أرادوا الفتنة فوالله بئس البضاعة بضاعته، إذا كانوا يريدون الفتنة يريدون الوقيعة فوالله أنهم مؤاخذون، وهذه فتنة عظيمة سيحاسبون عليها، أن هذه وقيعة بين أهل العلم بين أهل السنة، وإشاعة الفتنة وإغاظ صدور أهل العلم بعضهم على بعض وفتنة الناس في دينهم، فما وجدوا شغل لهم ولعب له إلا هذا، من أراد أن يلعب يلعب في الدنيا يلعب بالدنيا، أما هذا الدين ليس هو مكان للعب، نقل الفتاوى وكلام أهل العلم ليس مكان للتسلية وللعب ولترويج الإشاعات والفتن، هذا دين إما أن يؤخذ على طريقه أو يترك. أيضا من الأمور التي نحذر منها، وأنا أحذر أيضا على وجه خصوص من كلامي في نقل كلامي، أني دائما أتكلم كثيرا بما أسأل عنه بأحكام مطلقة، وهذه الأحكام المطلقة يكون جوابها بحسب الإجابة، فلا ينبغي أن تنزل على المعينين. مثل الآن نسأل عن القول بخلق القرآن فنقول هو كفر، فلا تأخذ هذه الإجابة وتنزلها على معين. أو عندما أذكر أن المعين لا يكفر بشروط فيأتي إنسان من يقول فلان لا يكفر بخلق القرآن، فهذا خطأ. فنحن نتكلم بكلام يعقله ويفهمه طلاب العلم، نقول الحكم المطلق هذا حكمه، وأما المعين لا ينزل عليه الحكم إلا بشروط. فلا ينبغي لنا أن ينقض الكلام ويقال أن فلان لا يرى تكفير من قال بخلق القرآن لأنه سألنا عن رجل يقول بهذا فقال لا تكفروا حتى تقام عليه الحج. أين هذا من هذا؟ الحكم المطلق يبين، والحكم على المعين أيضا يبين، والأحكام على المعينين صعبة جدا، لا بد من التأكد والتبين. ولهذا بعض الطلاب مرة جاء وأطلق عليه لسان وتكلم بكلام بذيء، قال أنت حكمت علي بكذا وكذا. قلت أنا سئلت سؤال عن غش في الامتحان، قالوا أن أحد الشباب غش في الامتحان. قلت انصحوا، قالوا ما قبل، قلت بلغوا المسؤولين. فقال أنت حذرت مني وأنت تكلم. قلت أنا سئلت سؤال حكم مطلق وما نزلته عليك. قال يجب عليك أن تتثبت. قلت أنا لو حكمت عليك تثبت قبل أن أحكم عليك، لكن أنا هذه الإجابة متثبت منها، أقول من غش في الامتحان انصحوا، فإذا لم يقبل بلغوا المسؤولين عن الامتحان. إلى يوم القيامة أقول هذا الكلام، متأكد متثبت من ما أقول. لكن كون فلان من الناس غش هذه صورة أخرى، أنا ما نزلت حكم على فلان. فقلت له إذا كنت تعقل فرق بين الكلام المطلق والكلام المعين، هذا حكم مطلق أنا أتكلم به، أما أنت ما أدري أنت غشيت أو لم تغش وتبلغ عنه أو لا تبلغ عنه. أنا سئلت سؤالا عاما فأجبت، وسئل غيري من العلماء فأجاب بهذا، ولست أنا من أهل العلم حتى لا يظن أنا طالب علم صريح، لكن أقول من غير من مشايخنا من علمائنا من أجاب بهذا. فينبغي يفهم الكلام. الأمر الآخر أيضا كلامي الذي هو موجود في الأشرف أو في الكتب، يعني لا يجوز لأحد أن يأخذ مقطع مبتور من الكلام ويبني عليه أحكام وأسئلة. فمن أراد أن ينقل الكلام إذا كان يتعلق بسياق ينقل السياق طويل أو قصير، ولا تبتر كلمة من الكلام وتذهب وتسأل عنها يعني الناس وأنت لم تنقل ما جاء السياق الذي وردت فيه. أيضا مما أنبه عليه أن الأصل في سؤال أهل العلم أن الإنسان يسأل ليستفيد، هذا الشرط. الشرط الآخر أن يسأل من يعلم أنه من أهل الذكر. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فإذا كنت تظن في فلان وهو المتحدث الآن أنه ليس له علم بهذه المسألة فلا يجوز لك أن تسأله عنها أبدا، لأنه ليس من أهل العلم بها في اعتقادك. وبناء على هذا فإذا سألته فالأصل فيك أنك تعتقد أنه من أهل العلم، فلا يجوز بعد ذلك أن تنقل كلامه لغيره وتسأله عن إجابته. هذه فتنة، أنت ابتداء تسأل أهل العلم، فمن علمت أنه أعلم بهذه المسألة من غيره فارجع إليه واسأله ابتداء، ولا تسأل من تسأل إلا وأنت معتقد أنه من أهل العلم بها وأنك تريد الحق تريد الهدى تريد الفقه وليس لك قصد آخر. أما إذا صاحب السؤال مقاصد أخرى من أجل الامتحان، من أجل أن تأخذ كلمة تذهب بها إلى فلان، من أجل أن تتقوى بكلمة فلان تعلم أنه يكتب بها تأتي تنقل الكلمة، لأن بعض الناس بينه وبين بعض إخوانه أو حتى بينه وبين بعض المشايخ خصومات فيعلم أني أتكلم في مسألة فيأتي يسأل ثم يأخذ هذه الإجابة ويضرب بها بعض الناس ويقول فلان تكلم في فلان. عليهم أن يتقوا الله، العلم السؤال دين، يسأل الإنسان عن دينه. فيجب عليك أن تذهب إلى من تعلم أنه أعلم بهذه المسألة من غيره فاسأله، وإذا أجابك فخذ بإجابته وأنت لست مسؤول بعد ذلك عن شيء، لأنك فعلت ما أمرك الله عز وجل به في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الإمام الشاطبي فرض العام التقليد، فأنت قلدت من أمرك الله بتقليد، فلا يجوز لك بعد ذلك أن تشكك في الإجابة. إذا كان الأمر ولا بد وكان السؤال حقيقة والإجابة مشكلة نوعا ما وكان هناك وجد يعني شيء في النفس، فعند ذلك دع الإجابة بالكلية وخذ السؤال الأول الذي طرحته على هذا المفتي واسأل عن السؤال لا تسأل عن الإجابة. أنت الآن سألتني عن مسألة أجبتك، دع هذه الإجابة لا تنقلها وقل فلان قال، دع الإجابة كما هي هي لفلان وارجع إلى سؤالك الأول واسأل عنه. إذا لم تطمئن نفسك الإجابة اسأل يعني أحد أهل العلم، فإذا اطمأننت للإجابة الثانية فخذ بها ودع الأولى، وإذا اطمأننت فخذها ودع الثانية. أما أن تضرب كلام الناس بعضه ببعض هذا لا يزال الخلاف موجود ولا يزال العلماء يختلفون في الفهم، فلا يجوز لطلاب العلم أن يضربوا كلام الناس بعضه ببعض. فأنا أنبه يعني على هذه الأمور وهي من الأداب في السؤال في طلب العلم في معاملة أهل العلم. وإذا استمر بعض هؤلاء الذين كما يقال يصطادون في الماء العكر ويثيرون الفتن سنقف يوما موقفا أن لا نجيب سائل وهم يتحملون جريرتان. يعني إذا وجدت الفتنة يعني بعض الناس الآن ما يجيب، خصوصا في بعض المسائل التي فيها خلاف يقول أنا ليس عندي إجابة. أنا ممكن أقول هذا، لكن أنا أرى أن هذا فيه خير، هناك طلاب علم يريدون الاستفادة نجيبهم، فلا تمنعوا هذا خير بإشاعة الفتنة. نسأل الله التوفيق للجميع. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول الآيات التي وردت بعدة قراءات هل نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في كل مرة بقراءة؟ نعم، القراءات كما ذكر العلماء كل قراءة لها حكم الآية المستقلة. قصة عمر رضي الله عنه مع الرجل لما وجده يقرأ بغير القراءة المعروفة عنده فجاء به وقد لببه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، فقرأ قال هكذا أنزل، ثم قرأ الآخر فقال هكذا أنزل. فهذا دليل على أن هذه القراءة أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود القراءات العشر أو السبع لأن هذه من القراءات التي وجدت بين العلماء، وإنما المقصود أن القرآن أنزل على سبعة أحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك فرق بين الأحرف السبعة وبين القراءات المتداولة بين أهل العلم. ولكن القراءات المتواترة كل قراءة منها كما قال العلماء هي في حكم الآية المستقلة، ولهذا ذكروا أن هذه القراءات أنها ترجع إلى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، فكل قراءة لها حكم الآية المستقلة وهي دليل مستقل دليل مستقل كالآية المستقلة. وهناك بحث يعني لتوفيق من الله عز وجل في اختلاف القراءات وأثرها في تقرير مسائل الاعتقاد، وقد يعني جمعت كثير من الآيات التي هي على شرط البحث ويعني نقلت كلام أهل العلم في معانيها، وفيها زيادة يعني علم للمتخصص في باب العقيدة يعلم دلالة هذه القراءات على مسائل الاعتقاد. سائل يقول هل القرآن كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به؟ أنا أنصح الشباب عدم التنقع والتكلف والبحث عن هذه الأمور. القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وتوقف عند هذه المسألة، والله عز وجل أمر القلم أن يكتب المقادير ولا تنقب أن القرآن من كتبه، لكن الذي يجب أن تعتقده أن الله كتب التوراة بيده وألقاها إلى موسى في الألواح، وأن الكتابة من صفة الله عز وجل. لكن التعمق والبحث في هذه الأمور ليس هذا من طريق السلف وليس من طريق أهل السنة، وليتنا نضبط العلم. أما التكلف والبحث عن هذه الأمور فهذا ليس من طريق السلف. نعم. يقول السائل ذكرتم أن الأحاديث القدسية كلام الله عز وجل لفظا ومعنى، وأما الأحاديث النبوية فهي وحي من الله، فما معنى كون السنة وحيا من الله؟ أن الله أوحى بها للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ما أوحى الله عز وجل به إليه بلفظه. مثل الآن عندما يأتي إنسان ويبين معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا البيان وهذا الكلام هو كلام الشارح، ولكن المعاني التي يذكرها هي مما دلت عليها النصوص. فالله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يأتي بالسنة أحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن اللفظ عن كلام الله عز وجل، مثل ما جاء في حديث النزول، قال ينزل ربنا في السماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجب، فهذا يخبر أن الله يقول هذا، يخبر عن الله عز وجل. والسائل: ما معنى قولي بالقرآن مخلوق؟ هذه الكلمة فيها إجمال، قولي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. أهل العلم منعوا من ذلك، الإمام أحمد وغيره، أن الإنسان لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لأن اللفظ يرجع إلى الفعل، لفظ يلفظ لفظا، ويرجع إلى الملفوظ، فالفعل فعل العبد هذا مخلوق، والملفوظ بالقرآن هذا كلام الله ليس بمخلوق. وكذلك القول، عندما تقول قال فلان وتقصد القول هو ما يتكلم به وحركة الشفتين واللسان، فهذا فعله، ولكن المقول من القرآن، المنقول من القرآن، هذا كلام الله عز وجل. ولهذا العلماء فصلوا في اللفظ والقول، فيقال القرآن كلام الله لفظا ومعنى، والمسموع منه والمكتوب والملفوظ هو كلام الله، وأما اللفظ والقول، قول بالقرآن لفظ بالقرآن، فهذا فيه تفصيل، فلا يطلق هذا ولا هذا. يقول السائل: ما حكم السعي في المسعى الجديد؟ هذا يرجع فيه للعلماء الكبار، للمفتي والهيئة كبار العلماء. نعم. هذا السؤال مر بنا، يقول السائل: العبارة الحاكمية أخص خصائص الألوهية، هل هي صحيحة؟ إذا غير صحيح، أخص خصائص العبودية هو توحيد الله عز وجل، وإقامة التوحيد، وإقامة الصلاة وهي من توحيد الله عز وجل، هذا غير صحيح. والحكم بما أنزل الله هذا واجب عظيم، وهو مما خطبت به الأمة، خطب به الحكام وغير الحكام، الحكم بما أنزل الله وفي العدل في أحكامهم، لكن لا يقال أنه توحيد، وإنما هو داخل فيما خطب به الناس من توحيد العبادة. يقول: دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقاس عليه في دفن المسلم خارج المقبرة؟ كيف؟ يقول: دفن أبي بكر وعمر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقاس عليه في دفن المسلم خارج المقبرة؟ سؤال غير واضح، سؤال غير واضح، الذي سأل السؤال يوضح ويجب. سؤالك غير الذي في نفسك، هو يسأل عن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود هو دفن أبي بكر وعمر مع النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر دفنوا خارج المقبرة، فهل هذا يقاس عليه دفن غير؟ نعم، يعني الأصل في دفن المسلم أنه يجوز أن يدفن في مقبرة أو في غير مقبرة، مثل إنسان مات في الطريق أو في صحراء أو في غيره، أبو ذر دفن في الربذة، فإذا مات الإنسان يجوز أن يدفن في أي مكان، لكن المهم هو أن يكون هذا المكان، يعني لا يكون طريق بحيث يمر على القبر، أو لا يكون ملك للغير بحيث يفسد على الإنسان ملكه، أو لا يكون مسجد، ثم بقية الأرض إذا كانت ليس فيها ما يمنع من الدفن فيها فلا بأس بها. وأما إذا كان وجدت مقبرة وهي مصورة ويمنع من الاعتداء على القبور والجلوس عليها فيكون هذا أفضل وأولى. لكن هذا لا يعني أنه إذا مات إنسان في مكان أو في صحراء وغيره أنه ما يدفن فيه، يدفن في أي مكان. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف من يدعو إلى الاستغاثة بالأموات والتبرك بالأضرحة وطلب المدد منهم؟ الذي يتلبس بشيء من الشرك الأكبر، يدعو غير الله ويذبح غير الله ويستغيث بالأموات وهم في قبورهم، هذا شرك أكبر، وهؤلاء لا يصلى خلفهم، كما أفتى أهل العلم في كتبهم السنة أنه لا يصلى خلف من تلبس بشيء من الكفر، وأفتوا بأنه لا يصلى خلف الجهمية وخلف من يقول أن القرآن مخلوق أو غيره، لأن هؤلاء يتلبسون بأقوال مكفرة. ولكن في باب التكفير لم ينزلوا الكفر، يعني تكفير هؤلاء المعينين لم ينزلوا عليهم كفرا، لم ينزل عليهم التكفير إلا بعد إقامة الحجة، لكن الصلاة يحتاط لها، الصلاة يحتاط لها، فلا تصلي إلا خلف من تعتقد أنه سليم من الشرك. أما من تلبس بالشرك فهذا قد يكون مشركا قامت عليه بذلك الحجة، وقد يكون جاهلا، لكن نحن لا نعلم حاله، فنحتاط للصلاة لا تؤدى إلا خلف من كان موحدا قد سلم من الشرك. يقول: هل تجوز الصلاة في المساجد التي تقام فيها البدع مثل التسبيح في صلاة التراويح؟ المسلم يصلي في كل مسجد، وعثمان رضي الله عنه لما حصر وكان يصلي بالناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الخوارج، فقيل له إنه يصلي بالناس رجل من الخوارج، فقال: صلوا معهم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فعليهم. فهذه قاعدة من عثمان رضي الله عنه، هو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. فإذا وجدت المسلمين يصلون في مسجد صلي معهم، لا تهجم المساجد والجماعة، صلي معهم. إذا سلم الإمام من الشرك من الكفر ولو كانت عند بدعة، صلي وأدي الصلاة وتجنب البدعة. وأما إذا وجدت إمام سني فالصلاة خلف السني أفضل، الصلاة في مسجد سليم من البدع أفضل. لكن إذا لم يوجد غير هذا المسجد فإن العلماء ذكروا أن تعطيل الجماعة مفسدة عظيمة فوق مفسدة الصلاة في مسجد فيه بدعة، لأن البدعة على أهلها وأنت لك أجرك في الصلاة، فينبغي أن تعقل هذه المسجد، لأن بعض الناس ليس لديه، قد يهجر الجماعة ويهجر المساجد بسبب وجود مخالفة. ثم الآن لو أخذنا بالمخالفات، كثير من الجهل الآن في المسجد الحرام المسجد النبوي، بعض الزوار بعض الجهلة، بل البعض الذين قد يصدر منهم الشرك الأكبر يدخلون في هذه المساجد، تسمعون ترونك يعني بعض ما يفعلون، فهل تهجر هذه المساجد لوجود هؤلاء الجهل؟ كثير من الزوار ليس عندهم علم وليس عندهم فهم، بل بعضهم قد يتلبس بشيء من الشرك، بعض الطوائف المعروفة بدخول في الشرك، فهم يدخلون مساجد المسلمين الآن، هل تترك تهجر المساجد لهؤلاء؟ الإنسان يصلي في المساجد وينصح ويبين برفق ولين، وهو غير مسؤول ولا يسأل عن مخالفة هؤلاء إذا أنكر عليه. يقول السائل: ذكر أحد العلماء أن بعض الملائكة ليس لهم أجنحة، فهل هذا وارد في السنة؟ وإذا كان واردا فما هو الدليل؟ أنا أقول كلام أهل العلم يرجع للعلماء فيه، ما ينبغي، لأنه قد يكون بعض أهل العلم طلع على شيء هو أدرى به من غيره، فلا نحدث فتنة بين الناس، قال فلان وقال فلان، هذا المتكلم إذا كان رجل وهذا من أهل العلم من أهل السنة يرجع ويسأل عن الدليل، يسأل عن بيان المسألة، يبين ويوضح، وإلا فالله عز وجل وصف الملائكة بأنهم أولي أجنحة، وجبريل له 600 جناح، لكن هل كل الملائكة لهم أجنحة أم لا؟ يرجع إلى هذا العالم أو هذا المتحدث ويسأل عن هذا ويستفصل، فالمتكلم أدرى بكلامه من غيره. يقول إذا جاءت آية فيها كلام لأحد الخلق فهل يقال قال تعالى أم يقال مثلا قال إبراهيم أو يقال قال الله على لسان إبراهيم؟ يقال قال الله فيما يخبر عن إبراهيم إذا كان الكلام مباشرة مثل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما يقول قال الله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول قال الله مخبرا عن إبراهيم. أما إذا كان في السياق كان يقول قال إبراهيم قال فرعون قال، خلاص هذا واضح، يقول قال الله قال موسى قال فرعون. أما إذا كان الكلام فيه حذف بحيث يظن المستمع أن هذا كلام الله الذي يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هذا معنى لا يضاف إلى الله، إنما يقال قال الله مخبرا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. منتشرة هذه العبارة على لسانه، هل فيها شيء ولا؟ يعني يقول بعض أهل العلم هذا ذكره الله كما ذكر الناظر على لسان نبيه، أوحى على لسان نبيه، بمعنى أن الله أمره أن يبلغ، وهذا الكلام جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يقال أخبر الله وقال الله مخبرا عن فلان. بارك الله فيكم. يقول السائل هل يجوز حرق المصحف القديم البالي؟ حرقه للتنزيل ومن أجل أن لا يمتهن؟ نعم هذا مطلوب، إن هذه مسألة حرق المصحف قد يكون كفر وقد يكون طاعة، من حرقه لصد الناس عنه أو من عدائه وبغضه للقرآن والعياذ بالله فهذا كفر، ومن حرقه تنزيها له حتى لا يمتهن، مصحف ممزق لا يقرأ الناس فيه فيخشى أن يمتهن يحرق، فهذا طيب حتى لا يمتهن كلام الله عز وجل. يقول هل هناك فرق بين الأذكار التي تقال بعد الصلوات الخمسة وبين المعقبات؟ شو المعقبات؟ ماذا السؤال فيه جمال؟ يعني الصلوات التي تؤدي الرواتب كيف؟ سيرتكم بعيدا. كل حال الأذكار تختلف، فيها أذكار يعني مشتركة في الصلوات كلها، وفيه أذكار في الصباح تكون بعد الفجر وفي الضحى، وأذكار في المساء، وأيضا أذكار الصباح والمساء منها أذكار مشتركة ومنها أذكار خاصة بالصباح ومنها أذكار خاصة بالمساء، وفيه أذكار في تقال في أول النهار، في أذكار تقال في أول الليل، ففيه فالتزم بالسنة كما جاء، إذا جاء من أذكار الصباح هو من أذكار الصباح، إذا جاء من أذكار المساء كذلك لا تقص، لأن بعض الناس يأخذ ذكر في الصباح ويعممه فلا يجوز، وإنما يجب أن تعلم أن هذا الذكر دل الدليل عليه أنه يقال مثلا في أذكار المساء أو يقال في هذه الصلاة وغيرها. يقول أم زوجتي لا تصلي فهل أهجرها أفيدونا أثابكم الله؟ لا تصلي إن صح، إن صح وداوم على نصها لعل الله يهدي على يدي. والهجر كما ذكرنا كثيرا ونذكر، الهجر هو وسيلة للرجوع لنصح المخالف، إذا كنت إذا هجرتها تابت ورجعت هجرها يعني حتى ترجع، إذا كان نصحك لها أنفع لها وتتألفها حتى لو تقبل رأسها وهذه أم زوجتك وتقول لها أنا أحب الخير لك وتنتفع وتصلي هذا أنفع لها، أما إذا تهجرها وتترك نصحها ولا تنتفع لهذا فأنت ما فعلت شيء، أما إذا كنت تتضرر بمجالستها ضرر خاص في نفسك فلك أن تهجر من تتضرر بمجالسة، الهجر فيه تفصيل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.